بالموصول الذين، لأجل لأنك إذا أردت أن تصف رجلا قد تعجز عن وصفه إلا بإطالة كلام، لكن إذا وصفته بالموصول قصر الكلام وكان فيه إيجاز وبلاغة. تقول: رأيت الرجل الذي يلبس الحلة السيراء. وإلا لو أردت أن تقول: رأيت الرجل عليه ثياب كذا، لطال الكلام وكان فيه تقصير. الله عز وجل جاء بالخبر بالموصول لبيان اتصافهم بأنهم كانوا يستضعفون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. الذين كانوا يستضعفون صفة للقوم، كانوا يستضعفون، ولم يقل سبحانه كانوا مستضعفين، دل على أنهم ليسوا مستضعفين، لأن الله عز وجل لما أمر بالهجرة من مكة بقي أناس تخلفوا، فلامهم الله عز وجل وعتب عليهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. ثم إن الله سبحانه استثنى المستضعفين، لأن هؤلاء غير مستضعفين، المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الرجل ما عنده قدرة على التصرف، إما لضعف وعجز مالي أو بدني، والنساء والولدان الصغار لا يتصرفون، هؤلاء مستضعفين. أما هنا قال: كانوا يستضعفون، أي أن عاتيا جبارا استولى على تلك الديار فقهر أهلها وأذلهم جميعا، قبطهم وإسرائيلهم، وإنما زاد عنته وجبروته على هؤلاء الذين استضعفهم. ولذا جاءت الآية: الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. مشارق ومغاربة هي مفعول أورثنا، أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها. ثم وصف الله هذه الأرض قال: التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأكثر المفسرين على أن هذه الأرض ذات السعة طولا وعرضا هي الشام، لأنه بورك فيها. وبعضهم يقول أنها مصر، لأن فيها ما فيها، فيها النيل وفيها الخضر وفيها كذا. وإن كانوا لم يدخلوا مصر إلا بعد سنين طويلة. وبعض المفسرين يقولون في قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أي كل الدنيا التي يمكن أن يطؤوها. وكان من بني إسرائيل سليمان عليه السلام، فقد حكم الدنيا. والصحيح أن المشار إليه بقوله: التي باركنا فيها، هي الشام، لأنهم نزحوا منها إلى مصر ثم رجعوا إليها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. تمت أي مضت وأحكمت. وكلمة ربك الحسنى وصفت بالحسنى لأنها جاءت بإحسان عظيم عليهم، مكن لهم في الأرض وأنجاهم من الذل والهوان وفضلهم على العالمين، عالمي زمانهم. قال: وتمت كلمة ربك الحسنى. الكلمة إما أن يشار إليها بقوله سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد إرادة كونية قدرية. ولا بد من تحقيق المراد، إذا أراد الله شيئا لا بد أن يتحقق عاجلا أو آجلا حيث يشاء وحسب مشيئته سبحانه وتعالى. فكلم إما هذه الكلمة هي التي أشار إليها ربنا في سورة القصص، أو الكلمة بمعنى ما قضى الله عز وجل في الأزل في اللوح المحفوظ علمه المسطور أنه سيكون كذا، فقال سبحانه وتمت كلمة ربك الحسنى، مضت وتمت وظهرت كلمة ربك. كلمة في هذه الآية تكتب في كتاب الله بتاء مفتوحة، وسائر هذه اللفظة في كتاب الله تأتي التاء مربوطة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، الباء بما صبروا أي بصبرهم، الماء مصدر يسبك مع الفعل بمصدر، والباء حرف سبب أي بسبب صبرهم. الله عز وجل مكن لهم في الأرض وأورثهم إياها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمر الله عز وجل آل فرعون جميعا بأن أغرقهم وأذل الآخرين الذين بقوا، ودمر ما كانوا يعرشون، ما كانوا يبنون من عريش وهو التطاول في البنيان، وما كان من عريش في المزروعات، فإن الله دمر عليهم ذلك. الله عز وجل ذكر هذه الآية الكريمة لا لأجل أن يبين مراحل ما جرى على بني إسرائيل لمجرد القصص والتلاوة، إنما ليبين لنا أن الله عز وجل لن يخيب أن ينصر رسله وأتباع رسله مهما كان المناوئون لهم من قوة وجبروت كفرعون. وهذه آية من آيات الله العظام، فإن الله عز وجل نجى هؤلاء المستضعفين ومكن لهم وأهلك فرعون. تدبروا يا عباد الله في كتاب الله لأجل أن يبين أن العاقبة للرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة، من اتقى الله عز وجل وأطاع رسوله لا بد أن يكون من الفائزين والمفلحين. بما صبروا، أي صبر يعني؟ ما الذي عناه الله بالصبر؟ التوراة لم تنزل بعد، وإنما آمنوا بموسى بأنه مرسل من قبل الله، وأن الله وحده خالق الكون، وأنه هو الذي يجب أن تتجه القلوب إليه. قد لم يفرض إليهم أعمال، إنما هو الإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به. صبروا على ذاك الأذى ما حل بهم، وآمنوا بموسى وصبروا على اضطهاد فرعون وتهديده ومضايقته لهم. الصبر حبس النفس على المكروه، وحبس النفس على المكروه هو الذي تعجز عن الخلاص منه. فإذا صبرت، ونقيض الصبر الجزع، والجزع هو هلع في النفس واضطراب وقلق يظهر آثاره في اللسان، يشكو إلى الناس ويتذمر ويسخط ويقول ما يقول، وتظهر آثاره في التصرف بأن يفعل ما لا ينبغي فعله، من خيانة وغدر وضرب وما إلى ذلك. هؤلاء صبروا لأنهم لا مناص لهم ولا حيلة لهم. وكذا إذا نزل الله عز وجل ذكر هذا ليبين أنه ما سيحل بك أيها القارئ لهذا الكتاب الكريم مما تعجز عن دفعه من بلاء، وهو لا يسلط إلا بإذن الله، فما عليك إلا أن تتقي الله وتطيعه وتصبر. والصبر قد يكون عن فقر، وقد يكون عن محنة، وقد يكون عن ابتلاء، وقد يكون عن متابعة وتضييق. فمن صبر فإن الله عز وجل بين أن العاقبة له، ولو اتبعت كتاب الله عز وجل فيما تتلوه لرأيت ذلك، أن الله عز وجل وعد الصابرين بالفوز، وأنه يمكن لهم، أنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر، الآيات التي نزلت إن الله مع الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لابن عباس واصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. والمرء إذا عجز يصبر، أما إذا وجد حيلة وتخلص ووجد أن يدفع عنه هذا البلاء فلا بد من ذلك. ولذا كان المستضعفين في أول الأمر لما اشتد عليهم الكرب في مكة وآذوهم أهل الكفر، والله عز وجل لم يأذن للمؤمنين بالجهاد، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، قال إن فيها ملكا لا يظلم، فذهبوا هناك بعد الإذن. أما إذا لم يتمكن فالصبر في ذلك هو أولى. ولا ينبغي لأقليات مسلمة في بلاد يضطهدهم أهل الكفر أن يذهبوا لأجل رخاء العيش ويبقون أهاليهم هنالك. ليست هذه الهجرة محمودة، ولإنما هو هروب وتتبع لملذات الحياة. ولذا ترى فتن مما يجري في أفريقيا وغيرها، وأكثر أفراد هؤلاء ينعمون في بلدان أخر، وجدوا الاستقرار، وإن لم يجدوا الاستقرار كما نراهم في بعض الأقطار وهنا يضيق عليهم، لأنهم إنما جاءوا فقط لأجل أن يكونوا كلا على الناس. فما ينبغي لمثل هذا يذهب يكثر سواد المسلمين في بلده وينفع جاليته، ولعل الله ينفع بهم. أما مثل هذه الحالات فليست مما مدحها الله ولا أثنى عليها. فعلمنا أن الصبر على المكاره والصبر على الطاعات، يصبر الإنسان على الطاعة ويصبر عن المكروه. تقول صبر على إذا كان فيها طاعة، لأن الصلوات والزكوات والصيام وإمساك اللسان إذا اعتدى عليك أحد، وأن تعف إذا قدرت، وهذه المسائل. تصبر على الطاعة فيما أمرك الله، وتصبر عن المكروه إذا رأيت غواية في مال حالت لك فرصة لأن تخون، فعلمت أن الله مطلع عليك فتركت ذلك له، ورأيت موضع آخر فيه غفلة عن صاحبه وتيسر لك أن تعيث فساد، فعلمت أن الله مطلع عليك فكظمت نفسك وحرمتها. فإن هذا الصبر عن المحرمات مما يؤجر المرء عليه. وأما الصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. أيها العبد، إن اتقيت الله وصبرت على الأمر فلا بد من فرج. وهذا الصبر إن لم يصبرك الله ما لا يكون عندك صبر. لأنه من لم يصبره الله لا يصبر، لا بد أن يجزع، وإذا جزع وكله الله إلى شكواه. والصبر بالله معناه الاستعانة به والتوكل عليه وطلب العون منه، والمرء هكذا يفعل. فإذا حلت بك فاقة ومسألة لا تذهب إلى مخلوق، فإن ذلك إن لم يكن محرم قد يكون مكروها. ومن علم الله صدق نيته واستخدم الوسائل غير السؤال وصبر على ما فيه، فإن الله إن علم صدقه فإنه سيؤتيه سؤله. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان صلى الله اجتمع أناس من الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعطيهم ويسألونه فيعطيهم ويسألونه فيعطيهم حتى نفد ما عنده. قال: والله ما عندي، ولو كان عندي لا أبخله ولا أدخره عنكم، ما أضعه لأناس آخرين غيركم ولا أجعله لنفسه. فمن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر أن يتكلف التصبر يصبره الله عز وجل. صبر الإنسان لا بد من فرج، لكن الناس تستعجل، وبمجرد ما يضع بمجرد ما يصرف قلبه يستشرف به مخلوقا ويتطلع متى يمر عليه ومتى يحصل منه، وكله الله إلى نفسه لضعف يقينه. فالآية بيّنت لنا أن من صبر فإن الله عز وجل يحقق له ما صبر عليه ويعطيه أمنيته. وكذا في الأذى، إذا وجدت من يؤذيك من كبير وصغير وتعلم أن انتقامك منه لا يزيد الأمر إلا فسادا، فما عليك إلا الصبر والتقى. لا تقل أنتقم، فإنك بمجرد ما تحاول ذلك فإن الله يكلك إلى نفسك، ويكون من جراء ما عمد قلبك على هذا الفساد شر عظيم الله أعلم به. وإن قدرت على دفعه دون حدوث فتنة فافعل ذلك، وإلا فإن الصبر على ما تكره فيه خير كثير. يقوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ما ينطق عن هوى إنما ينطق عن وحي. والإنسان إذا سمع هذا من حكيم وفيلسوف أعجب به وصدقه، وإذا جاءه من الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان فخيل له، قال هذا كلام، لأجل أن المؤمن جزاؤه يوم القيامة مو في الدنيا، والقيامة متى يحصل عليها؟ يقول بعيد وراك أمل. فهو يعلم أنه لو قال الرسول لا يصدق في هذا قد لا يقبله المؤمن، لكن يأتيه من باب تمديد الأمل وإطالة حبل المنى، إنما يقول هذا في الآخرة، هذا لا يتحقق إلا بعيد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نطق بهذا لأجل تسكيت الناس ولأجل خذلانهم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. ثم إن الله عز وجل لما ذكر من يظلم في الأرض قال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين هاجروا في الله، الهجرة في الله في هذه الآية ليست مقيدة بأن تهاجر من مكة إلى المدينة أو تهاجر من أرض إلى أرض. الهجرة أن تبتعد عن أماكن الضيق التي فيها التي فيها يشوش العقل فلا يحسن الصلاة، والتي فيها يضطرب القلب فلا تعرف كيف تقيت أهلك، والتي فيها ما يأتي على العقل أحيانا حتى أنه ينسى ما يفعل من شدة ما يجد من الخصوم. قد يكون هذا في العمل، سواء كنت مأجورا أجيرا يدفع لك الأجر، أو كنت موظف، أو كنت صاحب أملاك ترعى كذا ولك جيران سوء، أو غير ذلك من المنغصات. هذه الآية يصح أن تنطبق على أمثال هؤلاء والذين هاجروا في الله. انتقل من هذه الوظيفة إلى أخرى، وإن صبرت وعلمت أن في ذلك خير وأن الله مفرج عنك فإن الله فاعل ذلك إذا صدقت الصبر. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني حالا حسنة، لا دين ولا مضايقة ولا خصوم. ومن استقرأ كتاب الله عز وجل وجد تصديق ذلك في كتابه. والله عز وجل يقول في كتابه: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. كل ما كان يفعلوه من مكر وكيد وتعمير هذه الدنيا فإن الله أتلفها وأهلكها بسبب ظلمهم، والإنعام على بني إسرائيل بسبب صبرهم. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. قوله سبحانه: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ختم بها قصة فرعون. انتهى أمر فرعون عند هذه الآية، فهذه السورة لم يتعرض بعد ذلك لفرعون، جاء الكلام على بني إسرائيل. فقال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. جاوز بمعنى قطع، تقول جاز البحر وجاوز البحر بمعنى أي أنك قطعته وعبرته. فالبحر بحر القلزم اللي يسموه البحر الأحمر، ما هو النيل ولا نهر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، عبروه بعد أن فلق لهم البحر وتخطوه ومشوا. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون ويعكفون هي قراءتان، يعكفون على أصنام لهم أي يلازمون هذه الأصنام ويلتفون حولها ويرابطون عندها. الله عز وجل ما بين من هؤلاء القوم، لأنه لا يترتب عليه فائدة في معرفة ذلك، إنما نعرف كيف أن بني إسرائيل بمجرد ما نجاهم الله من آل فرعون وسلكوا البحر وعبروه ورأوا تلك الآيات العظام، وأن نبي الله أخبرهم أنه إله واحد يجب أن تنصرف القلوب إليه، فلما رأوا هؤلاء على الأصنام عاكفين قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها في الأرض، إلها يستقر النفوس عنده استقرارا كما استقر هؤلاء. الكاف حرف تشبيه صفة للإله، اجعل لنا إلها موصوفا أنه يستقر عنده، تستقر عنده النفوس كما استقر هؤلاء عند هؤلاء عند الأصنام، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا طلب. هم ما طلبوا إله، الله أعلم، إن طلبوا إلها يعبدونه كما يعبد هؤلاء فهو كفر وردة، لعلهم طلبوا أن الإله يشفع لهم ويكون وسيطا ويتبركون به، لعل هذا والله أعلم احتمال. فموسى لم يجبهم على هذا إجابة مباشرة، إنما أجابهم بعد آيات سنسمعها. قال إنكم قوم تجهلون، أنتم لا تعلمون، فيكم جهالة، لو علمتم أن الذي يجب أن يعبد هو الله وحده لا يصرف إلى غيره، فدل أنه لا علم لكم بما يستحقه الرب. قال إنكم قوم تجهلون، ثم وصف أفعال هؤلاء، لم يأتي الجواب بعد. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هؤلاء الذين رأيتموهم يعكفون على الأصنام، متبر ما هم فيه، متبر بمعنى هالك، فاسد، آيل للإنحماق، آيل للإزالة وعدم الوجود. ومنه التبر، التبر قطع الذهب المتفتتة. وتقول وتبرناهم تتبيرا، أي ألحقنا بهم فسادا حتى قطعناهم أوصال. فقال سبحانه إن هؤلاء متبر ما هم فيه، الذين هم فيه من عبادة الأصنام، أصنامهم وما يفعلونه، فإنها هالك ساقطة، يدمرها الله عز وجل ويفتتها ويفسدها.